إنه حديث عظيم الشأن، جليل القدر، حديث يشتمل على الدين كله، فعلوم الشريعة كلها راجعة إليه متشعبة منه، كما سأقرأ على حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد ذلك في الحلقة القادمة أقوال أهل العلم في مكانة هذا الحديث العظيم الجليل الشريف. أقول كل علوم الشريعة راجعة إليه متشعبة منه، بل هو كما قال الإمام القرطبي أم للسنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن، وهذا كلام بديع. إنه الحديث الجليل المبارك الذي رواه الإمام البخاري، وإن كانت رواية الإمام البخاري الحديث، إن كان الإمام البخاري قد روى الحديث مختصرا، رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم ورواه الإمام أحمد ورواه الإمام الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة والطبراني والبيهقي وابن أبي عاصم وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم وغيرهم وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واسمحوا لي أيها الأفاضل أن نختار رواية الإمام مسلم لتكون الرواية الأصلية والعمدة التي سأشرحها بالتفصيل إن شاء الملك الجليل. لا أدري إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، هل سننتهي من شرح الحديث في عام، في عامين، في 3 أعوام؟ الله أعلم. فالأدع رزقي ورزقكم للرزاق ذي القوة المتين جل جلاله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل رزقنا موفورا، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، وأسأل الله سبحانه ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا بنا أيها الأحبة، وأنا سأحاول بقدر ما استطعت وأسأل الله التوفيق والسداد، سأحاول أن أقدم المادة يسيرة سهلة، لأنني لا أخاطب طلبة العلم في الأمة فقط أبدا أبدا، وإنما أنا أخاطب أمتي كلها، أخاطب آبائي، أخاطب أمهاتي، وأخاطب إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي بصفة عامة، وأخاطب أيضا طلاب العلم، فالخطاب للجميع. وأود من إخواننا الأفاضل من مشايخنا الأجلاء الذين يظهرون على شاشة قناة الرحمة ويطرحون موادهم العلمية، يعني أرجو منهم جميعا ألا يغفلوا أبدا أنهم يخاطبون الأمة كلها، فنحن لا نخاطب فئة معينة في الأمة، أقصد بها فئة طلبة العلم، أبدا أنا لا أخاطب هؤلاء فقط، أنا أخاطب هؤلاء وأخاطب معهم كل أمتنا الحبيبة من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، بل وأود أن أوصل هذه الرسالة العلمية بفضل الله جل وعلا إلى كل أخ من إخواننا من أصحاب الحرف ومن أصحاب الصناعات البسيطة. يعني اسمحوا لي أن أخاطب بهذه المواد، لأنني أؤصل الآن مادة العقيدة ومادة التوحيد، وإخواني يؤصلون بقية مواد هذا الدين وأصوله، يؤصلون أصول هذا الدين، يتحدثون في العقيدة وفي السيرة وفي الفقه وفي المصطلح وفي الحديث وفي اللغة وفي غيرها، فلا بد أن نعيد هذا الإسلام بيسر وسهولة وسلاسة لأمتنا كلها، بحيث يستوعب هذه المادة كل مسلم وكل مسلمة. لأنني لا أخاطب أبدا بهذه العلوم على شاشة قناة الرحمة فئة معينة في الأمة، أبدا أبدا. أنا لا أقلل من قدر هذه الفئة، وإلا يعني هذه الفئة أنا أعلم أنها تبحث عن العلماء في المساجد وتبحث عن العلم في بطون الكتب، فأنا لا أقلل من قدر هذه الفئة، لكن ما أنشئت قناة الرحمة من أجل هذه الفئة فحسب، بل أنشئت بفضل الله جل وعلا قناة الرحمة لتعيد الإسلام بصورته الحقيقية التي كانت على عهد سيد البشرية صلى الله عليه وسلم للأمة كلها في بقاع الأرض بأسلوب سهل جميل. ويبقى الدور الكبير على إخواننا الأفاضل ممن يتابعوننا الآن على شاشة قناة الرحمة أن يجاهدوا أكررها ثلاثا في تبليغ هذه الرسالة إلى أهل الأرض عبر مواقع الإنترنت. يعني أستطيع أن أؤكد بفضل الله جل وعلا أن في الأمة كفاءات علمية باهرة تستطيع الآن أن تنقل هذه المواد مترجمة بلغات أهل الأرض عبر مواقع الإنترنت أو غيرها. يعني أود أن يقيض الله لقناة الرحمة من أهل الفضل من يتبنى ترجمة هذه المواد، لأنني أريد أن أخاطب البشرية، وأنا أرجو الله أن تكون قناة الرحمة رحمة على البشرية كلها بصفة عامة، ورحمة على أمة التوحيد بصفة خاصة. فأرجو الله عز وجل، أرجو الله وما ذلك عليه بعزيز، أن يقيض لقناة الرحمة من أهل الفضل من يتبنى ترجمة هذه المواد في التوحيد وفي غيرها، وفي التفسير وفي السيرة وفي اللغة وفي الآداب وفي الأخلاق إلى غير ذلك من المواد المطروحة على الشاشة إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يقيض لهذه المواد من أهل الفضل من يتبنى ترجمة هذه المواد بلغات الأرض للشرق والغرب، وأرجو الله أن يوفق أهل الفضل لوضع هذه المواد على بعض المواقع على شبكة الإنترنت التي تصل إلى قلب أوروبا وإلى قلب أمريكا. يعني أنا أود أن تصل هذه الرسالة بفضل الله جل وعلا إلى كل أنحاء الأرض عبر مواقع الإنترنت في قلب أوروبا في قلب أمريكا. لا أريد أن تقتصر الرسالة على إخواننا من المسلمين فحسب، وما ذلك على الله بعزيز. وأملي في الله تبارك وتعالى كبير، وأسأل الله أن يجعلنا صادقين لتصل رسالتنا بصدق إلى أهل الفضل في أمتنا وإلى أحبابنا من طلبة العلم النجباء. أنا أحملكم الأمانة، أحملكم هذه الأمانة أن تنقلوا هذه الرسالة عني وعن شاشة قناة الرحمة إلى أهل الأرض بلغات الأرض عبر مواقع الإنترنت، وساهم بمالك، أنا أقولها بملء فمي وبأعلى صوتي، ساهم بمالك في إيصال هذه الرسالة وفي إبلاغ هذه الدعوة، لأننا نريد الآن أيها الأفاضل أن نبلغ رسالة التوحيد بصفائها وشمولها بكمالها ونقائها نريد أن نبلغ هذه الرسالة لأهل الأرض، لأننا أمة البلاغ، لأننا أمة الرسالة الخاتمة. يعني ما جعلنا الله آخر أمة اعتباطا، وإنما شرفنا الله جل وعلا بهذا وبحمل رسالة التوحيد لنبلغ هذه الرسالة إلى أهل الأرض. يا أمة التوحيد، يا أمة البلاغ، انهضي الآن، نحن في مفترق الطرق، إما أن نكون وإما ألا نكون، إما أن نكون بالتوحيد قولا واعتقادا وعملا وبلاغة، وإما ألا نكون بإعراضنا عن التوحيد. لا كرامة لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا اعتقدنا هذا التوحيد قولا واعتقادا وسلوكا وأخلاقا وعملا، ثم بلغنا هذا التوحيد لأهل الأرض، لأننا أمة بلاغ، لأننا أمة رسالة، لأننا أمة دعوة. قال الله عز وجل لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هيا أيتها المتبعة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على فهم، بحكمة، برحمة، بتواضع، بأدب، بتجرد، بفهم دقيق، بوعي عميق. كل هذه المعاني وغير هذه المعاني تندرج تحت قول الله جل وعلا على بصيرة. قال شيخنا ابن القيم: لله دره ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. الله الله الله. تاني: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. أقول لك مرة ثالثة، وأنا سأتعمد تكرار بعض الكلمات وبعض الجمل وبعض العبارات لأهميتها وجلالها وجمالها وكمالها وحاجتنا إليها الآن. يقول: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: بلغوا عني ولو آية. قال أحد أحبابنا: بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. كلام جميل جدا والله، يكتب بماء العين. بلغوا عني، أي عن رسول الله، ولو آية. بلغوا تكليف، تكليف، والأمر للوجوب، الأمر للوجوب على الراجح، إذ لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان. بل وأصل ذلك كثير من علمائنا، حتى من علمائنا المعاصرين، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: أرى أن الدعوة إلى الله الآن واجبة على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته. لماذا؟ لأن الكفر قد انتشر، لأن الباطل قد انتشر. وأنا أقولها لله، والله ما انتشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. أقولها تاني: والله ما انتشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. لا ينبغي أن تعيش أمتنا للشهوات الحقيرة والنزوات الرخيصة، ولا ينبغي أن يعيش إخواننا للتجارات وللشهوات وللنزوات، بل يجب أن تعيش لدينك، يجب أن تعيش لآخرتك، يجب أن تكون صاحب همة عالية، وأن تعلم علم اليقين أنك إلى فناء، وأنك إلى زوال، وأن أنفاسك محسوبة، وأن أيامك معدودة. فاغتنم مالك الآن في أمر الدعوة والبلاغ. نعم، اغتنم مالك في أمر الدعوة والبلاغ، اغتنم عقلك في الدعوة والبلاغ، اغتنم امرأتك، اغتنم ولدك، اغتنم بناتك، اغتنم أولادك. سخر كل ما تملك للدعوة، للبلاغ، لدين الله تبارك وتعالى. لأننا والله ما خلقنا إلا لنفرد الله وحده بالعبادة، وما شرفنا وجعلنا الله جل وعلا خير أمة أخرجت للناس إلا من أجل هذه الوظيفة. فخيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، وإنما هي خيرية مستمدة من هذه الرسالة التي شرفت الأمة بحملها إلى الناس على وجه الأرض. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ لما هذه الخيرية؟ قال جل وعلا: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله أكبر. لاحظ معي أن الله جل وتعالى قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. معرفش حضرتك خدت بالك من اللطيفة دي ولا لا. لاحظ أن الله جل وعلا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، مع أنه لا يصح أن تأمر بالمعروف أو أن تنهى عن المنكر إلا إذا حققت الإيمان ابتداء بالله جل وعلا. وإنما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يلفت أنظارنا وأن يبين لنا خطر الأمر بالمعروف وخطر النهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين، هو قطب رحى، قطب الرحى في هذا الدين. بل ولو أهمل بساطه، بل لو أهمل علمه وطوي بساطه لتعطلت النبوة. ده كلام خطير اللي أنا بقوله ده. لو أهمل علمه وطوي بساطه لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد، ولن ينتبهوا ولن يشعروا بهذا الخطر إلا يوم التناد. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة أمة التوحيد، فيجب على الأمة أن تنقل هذا النور وهذه الدروس لأهل الأرض، وإلا فقد خن الأمانة، فقد خن الأمانة التي حملنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. حملت الأمة الآن الأمانة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلا لهذه الأمانة. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين. تعالوا نرجع للحديث، حديث إن شاء الله على الأقل يعني ممكن يأخذ مننا سنتين أو ثلاث سنين، هذا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وإحنا مع يعني في بستان العقيدة بقى، في بستان التوحيد مع بعض. أسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بالتوحيد. يا مولانا هتقعد في حديث واحد ثلاث سنين أو سنتين؟ آه، ولو شرح عالم، يعني من أنا إلى جوار العلماء، يعني أنا أسير على درب العلماء، أسأل الله أن يلحقنا بالصالحين. لو شرح الحديث عالم هيحتاج 30 سنة، لأنه الدين كله حديث يشتمل على الدين كله، وسترون ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم والفهم والعمل والإخلاص والاتباع، إنه ولي ذلك والقدر عليه. تعالوا نرجع بقى مع بعض، وأنا هتعمد إن شاء الله تعالى في أول كل حلقة في دروس العقيدة والتوحيد أن أذكر الحديث كله كاملا، سأتعمد بإذن الله في كل حلقة عشان تحفظ الحديث كاملا، وعوز الأمة بفضل الله كلها تحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه، ثم يعني تسجل ما يسر الله لك أن تسجله من لطائف ودرر سأنقلها لحضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى من بستان أهل العلم. فما أنا إلا يعني بستاني، أسأل الله أن وفق في ذلك أجمع وردهم وزهورهم لأنسج ولأجعل من هذا الورد وهذه الزهور باقة عطرة وعقدا بهيجا فريدا جميلا أطوق به أعناق إخواني وأخواتي من أمة الحبيبة التي أشرف بالانتساب إليها وأعتز بالانتماء لها، أقصد أمة التوحيد، أقصد أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، وإن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة سأقدم لحضراتكم مجموعة من التراجم المختصرة لهذه الأسماء، ابتداء باسم الإمام مسلم. من هو الإمام مسلم؟ يعني يكاد القلب ينزف أن يعرف كثير من أولادنا وكثير من شبابنا أسماء اللاعبين واللاعبات والمطربين والمطربات، الأحياء منهم والأموات، وألا يحفظ أولادنا أسماء هذه المصابيح وأسماء أئمة الهدى وأسماء مصابيح الدجى. أنا أعلم أن أولادنا، أنا والله أعذر أولادنا لأنهم كانوا يعني يتربون طيلة السنوات الماضية على مناهج غريبة، على مناهج مختلة تصطدم اصطداما مباشرا مع المنهج الأصيل الذي كان من الواجب أن يتربى عليه أولادنا وأن يتربى عليه رجالنا ونساؤنا، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. غربت الأمة طيلة السنوات الماضية، وغرب أبناؤنا، وحيل بينه وبين هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي، فقد يشتهر الآن من يجب أن يقام عليه الحد. أنا أعي ما أقول، قد يرفع الآن على الأعناق من يجب في شرع الله أن يقام عليه الحد، وقد يهان من يجب أن يرفع على الأعناق. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه. الرجل التافه، وفي رواية الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. صلى الله وسلم بارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: بأبي وأمي وقلبي وروحي. سنترجم إن شاء الله في الحلقة القادمة للإمام مسلم، لزهير بن حرب، لوكيع، لكهمس، لعبد الله بن بريدة، ليحيى بن يعمر، وبعدين بقى للعمدة وللصحابي الجليل الكريم عبد الله، ثم لحبيب قلوبنا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويعني أسأل الله أن يرزقنا صحبة أصحاب رسول الله. واسمحوا لي وأنا بتكلم بقى عن عبد الله بن عمر وعن عمر رضي الله عنهما، يعني أن أفرد حلقة كاملة، معلش سمحونا احنا نطول بقى مع بعض وخلونا في بستان التوحيد، أن أفرد حلقة كاملة بقى لفضل الصحابة ولمكانة الصحابة، حتى لا تطاول الأقزام على القمم، حتى لا تطاول الأقزام على القمم، لأننا نعيش زمانا تطاول فيه الأقزام على القمم، وتطاول فيه الأنجاس على الأطهار. الأنجاس تطاول فيه على الأطهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله سنفرد حلقة كاملة في دروس التوحيد والعقيدة، وأنا بتكلم عن عبد الله بن عمر وعن عمر رضي الله عنهما، يمكن بعد الترجمة أو ممكن بعد ما خلص الترجمة أفرد حلقة كاملة، أو قبل ما أترجم لعبد الله بن عمر بحسب تيسير الله وتقديره سبحانه وتعالى. ارجع معي لنص رواية الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، قال، خلي بالك بقى واسمع الدرر يا سلام، قال: حدثني أبو خيثمة. ما تقلقش هتعرف الأسماء دي كلها وهنبسط لك المسألة خالص بإذن الله تعالى. قال الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع. وخلي بالك من حدثني وحدثنا، وسأبين الفرق بينهما إن شاء الله تعالى في حديثي عن الإسناد ولطائفه. يقول: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن،

تعرف بقى على الساعة، ونتعرف على علامات الساعة الصغرى وعلى علامات الساعة الكبرى، وعن فتن آخر الزمان بالتفصيل والتأصيل. وإن كنت قد جمعت ذلك جمعا في برنامج أحداث النهاية على شاشة قناة الناس، لكن إن شاء الله تعالى سأفصل هذا تفصيلا يعني في أضعاف أضعاف هذه الحلقات بإذن رب الأرض والسماوات إن شاء الله جل وعلا. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها، يعني عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، في لفظ البخاري ربها، وسأبين هذه التفصيلات إن شاء الله تعالى في الشرح. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، أي هذا السائل الكريم، ثم انطلق. فلبثت مليا، يعني عمر، فلبثت مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. من هنا أخذت هذا العنوان لهذا الكتاب، وهو الآن إن شاء الله تعالى تحت الطبع، وأرجو الله أن يكون بين أيديكم قريبا بإذن الله. ويعلم الله أنني أعمل في هذا الكتاب منذ أكثر من 3 سنوات، أجتهد في إعادة تفريغ الأشرطة مع بعض أحبابنا من طلابنا، وفي إعادة الصياغة مرة أخرى، لأن صياغة الكتابة تختلف تماما عن صياغة الشرح عبر الفضائيات وعبر دروس العلم في بيوت رب الأرض والسماوات. وسيكون الكتاب إن شاء الله تعالى قريبا بين أيديكم، وهو بفضل الله تبارك وتعالى مكون من 6 مجلدات بالحجم الكبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، لأنني وددت أن يكون هذا الكتاب مغنيا عن كتب كثيرة، لأنه شرح للدين كله كما ذكرت وكما سأبين إن شاء الله عز وجل. أخذت من هذه الكلمات الأخيرة العنوان للكتاب ولبرنامجنا الذي نحن بصدده: جبريل يسأل والنبي يجيب، صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الحديث، حديث جميل جليل، مش هتكلم فيه للذي فقط، بس أردت أن أبين المسار والطريق الذي سنسير فيه، وما هو هذا الحديث الذي سيحتاج إلى هذه الأعوام وإلى هذه السنوات إن أبقانا رب الأرض والسماوات وأحيانا. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أعمالنا، وأن يحسن لنا ولكم أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو الحديث الذي يشتمل على الدين كله، وكل علوم الشريعة راجعة إليه، متشعبة عنه، متفرعة منه، كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل في ثنايا شرحنا لهذا الحديث الجليل في الحلقات الكثيرة الطويلة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أود من إخواني أن ينقلوا هذا الخبر وهذا الخير لإخوانهم جميعا ولأخواتهم جميعا، وأن ينقلوا هذا عبر المواقع، وأن يخاطبوا من يستطيعون مخاطبته للاستعداد وللمتابعة للتعرف على الدين كله بفهم دقيق ووعي عميق، لأنني سأنقل عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح من الصحابة الأطهار والتابعين الأخيار وتابعيهم بإحسان والأئمة الذين سروا على دربهم إلى يومنا هذا. فيا له والله من فضل، ويا له والله من خير، ونحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم أهلا لها، وأن يعيننا وإياكم على شكرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، فيما تبقى من الساعة الأولى في وقت الحلقة، أود أن أذكر بفضل التوحيد وبأسباب سريعة. أنا جمعت لحضراتكم الليلة 20 سببا من أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد في القلب، جمعت 20 سببا. حتى لو قرأت على حضراتكم رؤوس هذه الأسباب، لأنني لو أفردت لكل سبب وقتا سنحتاج بفضل الله إلى 20 حلقة، لأن كل سبب يحتاج إلى حلقة كاملة أو يزيد. لكنني سأذكر فقط ببعض أو برؤوس هذه الأسباب، وأدع ذلك إن شاء الله تعالى للتفصيل في ثنايا شرحنا لهذا الحديث الجليل من كلام البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. التوحيد أعظم طاعة يتقرب بها العبد إلى ربه. يعني أنت الآن في دراسة لأشرف علم، لأنه علم متعلق بالله سبحانه وتعالى، وشرف العلم بشرف معلومه، وعلم التوحيد علم يتعلق بالله بأسمائه الحسنى، بصفاته العلى، بذاته، بأفعاله، بأمره، بنهيه، بحدوده، بل علم يتعلق بالغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وخلق الله السماوات والأرض، ومن أجل التوحيد خلق الله الجنة والنار، ومن أجل التوحيد أنزل الله كل الكتب والصحف، ومن أجل التوحيد أرسل الله كل الأنبياء والرسل، وما فيش نبي ولا رسول صلوات الله عليهم أجمعين دعا قومه إلى شيء قبل التوحيد أبدا. ويريد إخواننا يعني من علمائنا ودعاتنا وطلاب العلم أن ينتبهوا إلى هذا. يا أخي لا تضيع وقتا ولا تضيع جهدا، أصل التوحيد في قلوب الناس ابتداء وانتهاء. وأنا أقول دوما التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره في كل العلوم وفي كل مراحل البناء لأمة الإسلام. يجب ألا نفارق التوحيد أبدا، وألا يفارقنا التوحيد أبدا. التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. لطالما كررت هذه الكلمة وسأكررها ما حييت. والخطوة العملية الأولى على طريق النصر والعزة والكرامة، بل والسعادة في الدنيا والآخرة، الخطوة الأولى تحقيق التوحيد. وأنا أشرح كتابا آخر لي، ألا وهو حقيقة التوحيد، على شاشة قناة الحكمة. وأنا لا أفرق أبدا بفضل الله جل وعلا بين قناة الحكمة وبين قناة الناس وبين قناة الرحمة وبين هذه القنوات التي تخدم الآن دين الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يباركها وأن يسددها وأن يعين القائمين عليها لنشر هذا الدين ولنشر هذا الكلام الجميل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعين القائمين عليها وأن يمدهم مدد من عنده. فقضية الأولى والأخيرة والتي أسأل الله أن يحييني لها وأن يتوفاني عليها هي قضية التوحيد. هذه قضيتي الأولى. بقالي تقريبا 16 سنة في دروسي مع طلابنا في مسجد التوحيد بالمنصورة، في دروس التوحيد والعقيدة، ولا أخرج منها اللهم إلا بعدما بدأت في شرح السيرة فقط. وإلا فالتوحيد يعني نذرت له نفسي وحياتي، لأنني أعلم علم اليقين وأعتقد اعتقادا جازما راسخا أن الخطوة العملية الأولى على طريق السعادة والكرامة في الدنيا والآخرة تحقيق التوحيد وتجريد التوحيد وإخلاص التوحيد. وما فيش نصرة للأمة في فلسطين ولا في العراق ولا في الشيشان ولا في أفغانستان ولا في موريتانيا ولا في الصومال ولا في السودان ولا في أي مكان إلا بتحقيق التوحيد. لن تنصر الأمة ولن تمكن إلا إذا حققت التوحيد. والله العظيم لو ظللنا نهتف آلاف السنين ونحرق الأعلام ونحرق الماكتات للحكام والزعماء، والله لن نغير من الواقع شيئا إلا إذا بدأنا الخطوة العملية الأولى ألا وهي تحقيق التوحيد. هذه وظيفة العلماء، وظيفة الدعاة، وظيفة طلاب العلم، أن ينذروا أنفسهم لتأصيل قضية التوحيد. يا أخي دعنا نكرر، لا تستحي عم الشيخ، والتوحيد ما هي مادة مكررة، كرر مادة التوحيد لا تستحي. كلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. كرر عبارة التوحيد وكرر مادة التوحيد ولا تسأم أبدا ولا تمل من طرح هذه القضية وتكرارها حتى تثبت في القلوب، وحتى تتحول في حياة الأمة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فالتوحيد الأصل الأول، أصل الأصول وطريق الوصول. لا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد، إلا بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق كل الخلق، وأرسل الرسل كل الرسل، وأنزل الكتب كل الكتب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون أي إلا ليوحدوا الله ويفردوه بالعبادة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وما فيش رسول كما ذكرت دعا قومه إلى شيء قبل التوحيد، أو حذر قومه من شيء قبل الشرك والتنديد وإلى عاد أخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال ربنا جل وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأعتقد أنكم جميعا تعرفون حديث البطاقة، وهو حديث صحيح رواه بعض أصحاب السنن وابن حبان والطبراني وغيرهم بسند صححه العلامة والإمام ابن القيم وشيخنا الألباني وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين. سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، وينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. استرنا ولا تفضحنا يا رب. كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول الله تبارك وتعالى له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقال له، فيقول الله عز وجل له أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله عز وجل له أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقال احضر وزنك، ويخرج له بطاقة فيها كلمة التوحيد، فيها شهادة التوحيد. فيقول العبد يا رب وما هذه البطاقة؟ في هذه السجلات بطاقة أمام 99 سجلا، السجل كمد البصر، البطاقة دي أمام السجلات بتعمل إيه؟ يا رب ما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقال احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة. اسمع اسمع، قال فطاشت طاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. الله الله على فضل التوحيد. اسمع اسمع كده، خلي بالك من كلمتين اللي هقولهم دول وعض عليهم بالنواجذ. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله: والتوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. الله الله الله الله، إيه الكرامة اللي انت فيها دي أيها الموحد؟ مش تقوم تسجد بقى لله جل وعلا بعد الحلقة شكرا كده أنك من الموحدين وأنك من أتباع سيد المرسلين، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. كرامة شرف. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. شايف الشرف اللي انت فيه؟ شايف الكرامة اللي انت فيها؟ من أنا ومن أنت لنكون من الموحدين؟ من نحن؟ والله العظيم نعمة لو استشعرناها، لوضعنا أنوفنا وجباهنا على الأرض ذلا لربنا وشكرا لمولانا جل جلاله. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. والله هذه نصرة من الله جل وعلا لك من غير بذل منك، من غير اجتهاد. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نحمد الله على هذه النعمة، على أشرف نعمة. هذه هي أشرف نعمة، هذه هي أشرف بصيغة أفعل التفضيل، هي أشرف نعمة وأجل نعمة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يا رب اجعلنا من الصادقين، وكما خلقتنا موحدين ثبتنا على التوحيد، واختم لنا بالتوحيد، واحشرنا في زمرة الموحدين تحت لواء قدوة المحققين وسيد المرسلين وإمام الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم. الله والله تخلي بالك من النعمة دي، وتخلي بالك من النعمة دي. انت فقير ما انتش لاقي تاكل، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ البدن هيموت، مش نهاية الجوع موت للبدن؟ لكن قلبك حي بالتوحيد. الله أكبر، نعمة والله العظيم نعمة. وغيرك يتقلب في النعيم وفي نهاية الطريق وفي خاتمة المصير طعمة لجهنم، نار في جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتحول إلى حمم وفحم. والذين كفروا يتمتعون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، ها، والنار مثوى لهم. ايه يعني هتعيش كم سنة؟ ما كلنا، الكل حيموت، الكل سيموت، الكل سيرحل، كم سنة؟ لكن فرق كبير بين ان تلقى الله على التوحيد. ولو عشت فقيرا طوال عمرك فقد انعم عليك باغلى واشرف واطهر نعمة، وبين رجل يتقلب في الوان النعيم وفي الوان الطعام والشراب، وفي النهاية يصير ولا حول ولا قوة إلا بالله في جهنم. يؤتى بأبأس رجل، بأنعم رجل من أهل الدنيا، يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار، ويصبغ في النار صبغة واحدة. يا رب سلم. ويقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب، ما رأيت خيرا قط، وما مر بي نعيم قط. يا الله، أنساه أنساه الجحيم كل نعيم، أنساه الجحيم كل نعيم، نسي كل شيء. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا، ها، رجل فقير، يمكن طول اللي يمكن يبات ليلة ليلتين ما ينام ما يلاقيش عشاء، وهو خلاص بس نايم راضي وسعيد، واللسان في ذكر والقلب في شكر وفيه رضا. يا سلام، فيه رضا، أقول لك الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله. يؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في النعيم صبغة واحدة، ويقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فقول: لا وعزتك يا رب، ما رأيت بؤسا قط، وما مر بي شقاء قط. أنساه النعيم كل شقاء وكل جوع وكل ألم وكل هم أنساه النعيم كل شيء. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. متى يجد العبد طعم الراحة يا إمام؟ سألون أحمد بن حنبل رحمه الله، متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة. نعم، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. ولا شك ولا ريب أن العين إن قرت بالرسول صلى الله عليه وسلم فستقر حتما بالنظر إلى وجه الله جل وعلا، حتما. لو قرت العين بالرسول صلى الله عليه وسلم وبصحبته في الجنة، حتما ستقر هذه العين بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. التوحيد هو الإكسير الأعظم. ارجع تاني، أنا ما نسيتش. التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها، لأنه التوحيد أعظم قربة وأشرف طاعة، والشرك أبشع ذنب وأفظع معصية، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله، لكن أي ذنب آخر مع التوحيد يغفر. كبيرة؟ كبيرة. حتى لو ارتكب الزنا، حتى لو ارتكب الزنا، حتى لو شرب الخمر، حتى لو شرب الخمر، بس يتوب، توب إلى الله، اندم على ما مضى، واترك الذنب والمعصية واعمل صالحا. مع تحقيق التوحيد أبشر بالخير، أبشر بكل خير. إنما شرك مع أعظم الأعمال لا قيمة لها ولا كرامة في الدنيا، ماشي قد تأخذ أجرها في الدنيا بالسمعة والمكانة والإعلام والطبل والزمر، لكن عند الله جل وعلا لا قيمة ولا كرامة لأي عمل مهما كان عظيما في دنيا الناس، ما لم يكن هذا العمل مبنيا على أصل الأصول ألا وهو التوحيد. سيجد هذا العمل هباء منثورا، لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة. توحيد، يبقى بس خلي بالك، التوحيد اللي هو اللي ابن القيم يقول كالإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها، ده مش التوحيد الكلمة فقط، لا خلي بالك. مش تقول بقى والله أنا ما بتصليش ليه، ما بتزكيش ليه، ما بتحجش ليه، ما بت... انت ربنا من عليك بالمال ليه، ما بتعقدش ان هي تحج السنة دي. لك عم الشيخ والله أنا يعني قلبي زي اللبن الحليب، وزي التوب اللي انت لابسه ده على راسك ده، زي الغطرة دي، والله قلب أبيض زي البفتة البيضة مولانا وزي اللبن، وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا حج. صحيح ممكن يردد بلساني كلمة التوحيد، وأنا بقول له قلبك أسود من ظلام الليل، أسود من ظلام الليل، إن لم تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد فالقلب أسود من ظلام الليل. ليه؟ لأن المنافقين قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أنك رسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم، يشهد أنك رسول الله، يعلم إنك رسول الله، يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني المنافق عبد الله بن أبي قال كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا لا أقلل من قدر النطق بها، لا النطق بها عظيم وجليل، وستعصمك بفضل الله تبارك وتعالى، ستعصم دمك وستعصم مالك هنا في الدنيا. لكن إن قالها وهو يعتقد الكفر فهو منافق النفاق الأكبر، وهو في الدرك الأسفل من النار بيقين، كما سأفصل إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أود أن أقول أيها الأحبة، التوحيد الذي ينجو به العبد هو قول اللسان واعتقاد الجنان يعني القلب وعمل الجوارح والأركان. تاني عشان أختم الحلقة، التوحيد الذي سننجو به إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة هو قول اللسان واعتقاد الجنان. الجنان يعني إيه عم الشيخ؟ يعني القلب، يعني القلب. قول اللسان يعني إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، جميل. واعتقاد الجنان أن يعتقد القلب هذا التأصيل، هذا التوحيد. وعمل الجوارح والأركان، أوعى تخرج العمل من مسمى الإيمان، هو ده الفكر الإرجاء الخطير الذي دمر الأمة تدميره. لا، العمل من الإيمان، من مسمى الإيمان كما سنبين إن شاء الله تعالى. ونحن نتحدث في أركان الإيمان، نعرف بقى الإيمان لغة والإيمان اصطلاحا وأركان الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان ونور الإيمان، موضوع كبير. وبعدين بقى نتكلم عن تعريف علماء أهل السنة للإيمان، وحنبين أقوال الفرق الضالة التي ضلت في هذا الباب الخطير. ونسأل الله عز وجل أن يرزقناكم التوحيد والإيمان، وأن يثبتنا عليه، وأن يختم لنا ولكم به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مضى الوقت دون أن أذكر الأسباب التي جمعتها لحضراتكم كأسباب لترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد في القلب. دعونا إن شاء الله تعالى نذكر بها في أول الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، مع ترجمة سريعة وخفيفة لرجال الإسناد في الرواية التي استمعنا إليها آنفا. أسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بالتوحيد. وأظن أنكم قد تعرفتم على أهمية الأمر وعلى خطر وجلال الموضوع الذي نحن بصدده، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يثبتني وإياكم على التوحيد، وأن يختم لي ولكم به. إن شاء الله تعالى سأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات كما وعدت، وأكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.